قال لي أي نفقة تنفقها تبتغي بها وجه الله، يعني تستحضر النية الإخلاص في قلبك، الله عز وجل يعطيك عليها الأجر. حتى ما تجعله في في امرأتك، الفي هو الفم، حتى ما تجعله في في امرأتك، يعني أنتما جالسين كتغدا وأنت زيتي واحد الضغيمة وبانت لك مليحة، هذيك الضغيمة مزيان، وقلتي للزوجة ديالك أنا لا بسم الله وديتها لها في فمها، نعم والله ماشي خصائص كلها تستاهلي ما أكثر منه كان عملها. أسميتو وتبتغي بذلك وجه الله تأخذ عليه الحسنات. كاين شي دين يعطيك هذه؟ والله ما كاين لله. وخذ معايا هذه الحسنة بالنسبة للآخرة. طيب ماذا تربح في الدنيا؟ فخذ معايا هذوك الوليدات اللي كيشوفوا هذاك الخطاطة ديال المحبة داخل البيت. كيفاش غتكون العلاقة ديالهم هما بعدا مع بعضياتهم؟ وخذ معايا واحد آخر يسب أمهم أمامهم. ويضربها أمامهم وينتقص منها أمامهم، أي احترام سيكون عندهم للأم وللمرأة عموما؟ وانظر إلينا في شوارعنا، راهي لما خدوش الوليدات المنظومة ديال المحبة داخل البيت، راه ياخذوها لك من التلفازة وغياخذوها من الانترنت وغياخذوها من الزنقة. وشوف المنظومة ديال الحب في التلفازة وفي الانترنت وفي الزنقة كيفاش دايرة. بغيناش ندخل إذا دخلت في هذا الموضوع ما نخرج، أنا بغيت نخرج. الموضوع ليس بالهزل، والله لا ليس بهزل، خطير جدا. حيت ما الذي يترسخ في أذهان الأطفال أو أولادنا عموما؟ أن الحب بحسب ما تقدمه لهم القنوات الفاسدة المفسدة وما يقدمه لهم الانترنت وما تقدمه لهم ما يقدمه لهم الشارع الذي اصلا تاثر بهذين الامرين، انما ان الحب يكون خارج مؤسسه الزواج. المسلسلات بدون استثناء والافلام بدون استثناء، نتحدى شي واحد فيكم يجيب لي شي مسلسل فيه من الحلقه الاولى حتى الحلقه الاخرى داروا فيه جوج الناس مزوجين وبقوا غاديين محابين حتى سال المسلسل. انا نتسناكم وقت ما بغيتوا تجيبوا لي هذه الحلقه نامس. عندكم شو تفرجوا تقول العبد راه قال لنا في قيصر تفرجوا باش تجيبوا لي اياه. وياكم انا غير من باب غير من باب الاغراض في الكلام وخلاص، والا لا اقول لي احد سير تفرج، يعني سير تفرج، احنا ماشي كنجمعوا نصدقوا خارجين على كل شيء. اللي كيبينوا لهم كيبينوا لهم الناس كيتحابوا ومستعدين يضحيوا على بعضياتهم خارج مؤسسه الزواج. بمجرد ما تيتزوجوا تتلاقى هي مع ذاك اللي كان كيقرا معاها في الكليه وهو تيتلاقى مع هذيك اللي كانت خدامه معاه شحال في الخدمه الاولى وسميتو كذا، وكيقول لك حقها راه وليت ما عرفتش واش نتبع قلبي ولا نتبع الواجب. ضحكوا على عباد الله. وفي الاخر كيبان لك حقها امها وقفات معاها وقفه قويه، كتقول والله العظيم الا وقفات معاها باش استرجعات الحب الاول ديالها وكذا. اش كدوزوا لادمغات الناس عباد الله؟ فيقوا ارحم والديكم، داك الشيء اللي كيدوز لدماغاتكم راه اخطر مما تتصوروا. يترسخ في اذهان الشباب، يترسخ في اذهان الشباب شنو؟ ان الحب هو خارج مؤسسه الزواج. دابا ولا اقبح منه ان الوالدين ولاو يتسترون على المصائب باسم ان هادو راه الدراري وباقيين صغار وجيلهم هذا وكذا الى اخره. الحرام ما عنده جيل شريف. لا هادو باقيين مراهقين، ما سميتهمش مراهقين، سميتهم سن التكليف، يعني راه ولا الدري كتكتب عليه الحسنه والسيئه تقول لي انت مراهق. مراهق الله يقبل، ولكن خصو يفهم باللي راه بدا عليه سن التكليف، بدا القلم تيجري. راه ولاو الحسيات تيتقيدوا، حنا كنجيو لهذيك اللحظه اللي خصنا نحاولوا نوصلوا معاه ديك النقله، انه من سن يعني عدم التكليف الى سن التكليف. هي فاش كنطلقوا كنقول سير ماشي مشكل، راه مراهق وباقي من صغره ومن جيله ماشي مشكل وكذا. الا شريف هنا الدري خصو يحس براسو باللي راه ولا مسؤول على نفسه ابتداء، ومسؤول على دارهم ومسؤول على المجتمع، وعنده جانب اخر اللي نفسه ليه فيه فين يلعب وفين يقشب ونخرجوا معاه. هذه هي المصاحبه اللي كتحتاج منا حنا. اما المصاحب يقول لك لا غنديه خصو يجلس معايا في القهوه ويجلس معايا في البار ويجلس مع الناس اللي كيشربوا الخمر ويجلس مع الناس اللي كيشربوا الدخان باش يعرف الواقعه شنو فيه. وملي تبلى لك الدري باش نفكوها. علاش ما تقولش لي بغى يمشي معايا للمسجد وجلس معايا في الحلقات ديال الدروس وديال العلم ويجي يتعلم واحد الحلقات ديال القران الكريم وكذا باش يشوف الواقع شنو فيه؟ هذا الواقع. طول نعم اسيدي طول، شوف شوف شوف تبارك الله، دور عيني تشوف فيها انا، تنور عيني تشوف الناس، شوف هذا هو الواقع، هذا هو الواقع اللي خصنا نبينوه للناس، وما تحشموش انكم تبينوا هذا الواقع للناس. الا تفرقنا حنا دابا على هاد اربعه ولا خمسه القهاوي اللي كاينين هنا راه ما بقاوش هنا الكراسه فين نجلسوا. كيقول لا القهاوي عامرين، المساجد عامره نعمس. هذا الواقع، ما تخلوهمش يكذبوا عليكم لا في التلفازه ولا في شي حاجه اخرى. تيقول لك الناس ما كانتش تعمر، ها الجامع عامر بفضل الله عز وجل. ولو كنا نعلم ان غدا الاغلبيه ديالكم ما خدامين ما ولينا خيري وخذينا الاذن وطولنا شي شويه راه نزيدوا شي شويه الجامع سيمتلئ عن اخره وما لقاوش فين يجلسوا الناس. انظروا الى صلاه الجمعه، هذا هو الواقع. عندنا خلل، خاصنا مازال نخدموا شي شويه، صحيح لا ننكر هذا، لكن هذا واقعنا، واقع المصلين، واقع من يحب الله ورسوله، واقع الذي حتى لو تكالبت عليه الدنيا بأسرها يلجأ إلى ربه عز وجل في بيته ويضع جبهته على الأرض ويسأل المدد والعون من الله. هذا هو الواقع. أجي وري لولدك هذا الواقع. هذا مازال إن شاء الله تعالى إلى طول الله العمر جايين معنا أحاديث أخرى، وديك الساعة ندخلوا في الشيء ديال السخون. ندخلوا في السخون وغادي نسولكم فينا مولادكم، وغادي لكم الديوانة عند الباب، فينا مولادكم؟ جاي فرحان جالس هنايا، فينا مولدك؟ وغنبداو نصوروا على ولادنا فين كاينين، ديك الساعة ندخلوا في السخون نعم اسيدي، ونديروا منهجية وانتم جايبين الوليدات ونهار ندير لهم النشاط ديالهم، نهار ندير لهم النفخات، انا علاش خاسر؟ ياك هذا بيت الله عز وجل، غادي يكون بيت شي واحد اخر يتسالنا يجري علينا. بيتك هذا انت؟ ماشي بيتي انت، نهار يكون بيت شي واحد يجري علينا، لكن هذا بيت الله. نعيد إليه الحياة كما بثها فيه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف معايا المسجد النبوي، دخل رجع للمسجد النبوي، شوف الأنشطة اللي كانت كدير في المسجد النبوي، وشوف كيفاش كانوا يحتفى بالوليدات تما، وكيفاش كانوا يحتفى بالمجاهدين، وكيف كان يحتفى بالعلماء، وكان يحتفى بالقادمين الجدد والوافدين والمسلمين الجدد. هذه هي بيوت الله عز وجل، بها نحيا. علاش كيتسمى الحي حي؟ لأنه يحييه الأذان خمس مرات في اليوم. حومة ولا درب اللي ما فيهش الأذان ما تسميهش حي، هذاك تسميه ميت ولا تسميه شي حاجه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. صلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.